سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ونفس عدد ما وسعه علم الله لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكرم شهداءنا واحفظ مصرنا وانصرنا على أعدائنا سيدي يا رسول الله طويت لأمرك فسحة البيداء وتعطرت بالرحلة الغراء وقف الزمان بأمر ربك ساكنا وبليل مكة مبتدى الإسراء سبحان من أسرى بخاتم رسله ليلا وبارك مكة العصماء للمسجد الأقصى الذي باركته وجمعته هذا أمين الوحي جاء مبشرا بلقاء ربك واجب النعماء واصطف جمع الأنبياء واصطف جمع الأنبياء بقدسه فأتمهم بالروضة الفيحاء أعلوا نبي الله خاتم رسله هذا لقاء النور والسعداء أغلو نبي خاتم رسله هذا لقاء النور والسعداء الصلاة السلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله الصلاة السلام عليك يا سيد المرسلين يا